فهو المستحق أن يوحد، إذ غيره لا يشفع عنده إلا بإذنه. والمقصود بالشفاعة هنا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له من جلب خير أو دفع شر. وقد ذكر المؤلف 5 أدلة، ثم ختم بكلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نفى الله تعالى الشفيع من دونه، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى الشفيع من دونه، فدل على أنها ملك لله. الشفيع شفيعان: شفيع من دون الله وقد نفاه الله تعالى هنا، وشفيع من بعد إذن الله وقد أثبته الله. فنفى الله تعالى في هذه الآية أن يملك أحد الشفاعة من دون إذن الله ورضاه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. هذه آية عظيمة، من تأملها أخرجت من قلبه كل تعلق بمخلوق من أجل الشفاعة. ودلالتها من وجهين: الأول الحصر في قوله تعالى لله الشفاعة بتقديم ما حقه التأخير، وهذا يفيد الحصر، قل لله الشفاعة جميعا، أصل الكلام الشفاعة لله. والثاني الوجه الثاني قوله تعالى جميعا، فالشفاعة كلها بجميع أنواعها ملك لله لا يملكها غيره. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه بعض آيات الكرسي، والاستفهام هنا المراد به النفي، أي لا يشفع أحد إلا بإذن الله. إذن فالشفاعة ملك لله، فلا يملك شفاعة أحد غير الله. بل في ذلك اليوم لا يملك أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وفي الآية رد على الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، ورد على من اتخذوا الشفعاء من دون الله، فلا شفاعة إلا بإذنه. وكم من الدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني ما أكثر الملائكة في السماوات، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم إلا من بعد إذن الله ورضاه. فالشفاعة ملك لله لا يملك أحد منها شيئا، فلا يشفع أحد إلا بعد إذن الله ورضاه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذه آية عظيمة تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قال الله تعالى فيها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالشفاعة كلها ملك لله لا يشفع أحد إلا بإذنه. ثم ساق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك، أين هذا؟ لا يملكون مثقال ذرة، سنت، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: أو قسط منه، أين؟ وما لهم فيها من شرك، أحسنت. قال: أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. قال: ولم يبقى إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، التي تكون من دون الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فانظر كيف طلب المشركون الشفاعة من السبب الذي يحرمهم منها، يعني يشركون من أجل تحصيل الشفاعة، والواقع أن الشرك هو الذي يحرمهم من الشفاعة. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، فالشفاعة إكرام للشافع وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كان في الحديث السابق حديث أبي هريرة: من أسأل الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا كان في الحديث الآخر: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، ومن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، ثامنة بيان حقيقتها. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. فالشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، والمثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه، والشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم فيستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد، هذا يدل على أن الشفاعة كلها لله، وأسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهي مختصة بأهل التوحيد لا تكون لمن أشرك بالله. وبيان حقيقتها ما بينه شيخ الإسلام تيمية لما قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.